سؤال 29. السيارة اللي قدامي كتمشي بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، يمكن لي نتجاوز؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج.